شفاعة الشافعين، اللهم لا تحرمنا شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا. نعم. قال الثانية: صفة الشفاعة المنفية وصفة الشفاعة المثبتة. صفة الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، وهي التي يدعيها المشركون أنها حاصلة لهم بشفاعة آلهتهم ومعبوداتهم، فهذه نفاها القرآن وأبطلها في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها القرآن لأهل الإخلاص بشرطين كما تقدم: رضاه عن مشروع له، وإذنه للشافع. نعم. قال الرابع: ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. نعم، وهذه هي التي من الشفاعات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال الله عز وجل: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده جميع الخلق، حيث أنهم إذا ذهبوا للأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم السلام كلهم يعتذرون ويمتنعوا بأن يشفعوا عند الله من أجل أن يفصل بين الخلائق، فإذا جاءوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام قال: أنا لها أنا لها، ثم ذهب وسجد تحت العرش، ثم لا يزال يقدس الله ويعظمه بما هو أهله، ويحمده بمحامد يعلمه إياها ويلهمه إياها، يقول: ما كنت أعرفها قبل ذلك، حتى يؤذن له بالشفاعة فيقال له: ارفع رأسك فستعطى تشفع، فيرفع رأسه ويسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء، فيعده الرب عز وجل، فيأتي صلى الله عليه وسلم ويقف موقفه مع الناس. فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي التي تسمى المقام المحمود. قال الخامس: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. نعم، هذه هي صفة الشفاعة، يعني الشافع ليس مباشرة فقط يتوجه إلى الله فيسأله، بل يسجد لله ويقدسه ويعظمه بما هو أهله، ويحمده بما يلهمه الله من المحامد، سواء محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره من الشفعاء. الشافع لا يشفع مباشرة حتى يؤذن له، بعد أن يسجد لله عز وجل فيقال له: ارفع رأسك وستعطى تشفع، فعند ذلك يشفع. فهذه هي صفة الشفاعة، فهي إكرام للشافع ورحمة بالمشفوع له. نعم. قال السادسة: من أسعد الناس بها؟ نعم، أسعد الناس بها من مات على الإخلاص، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومات على ذلك، كما هو في الحديث لما قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يعني يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. إذا قالها خالصا من قلبه ليس عنده شك ولا تردد، فهو الذي يستحق الشفاعة يوم القيامة، وهو الذي يشفع له وتنفعه هذه الكلمة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمه وهو في سكرات الموت وهو يحاول هدايته، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أستحق لك بها الشفاعة، لكن الله ما هداه. نعم. قال السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. لا تكون لمن أشرك بالله، لأن المشرك محرمة عليه الجنة، والمقصود من الشفاعة هو دخوله، يعني دخول المشفوع له في الجنة، والله عز وجل قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهو لا يأذن للشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عن المشفوع له إلا إذا مات على التوحيد، إلا ما استثني كما ذكرت لكم في قصة أبي طالب فقط، ولا يشفع له ليخرج من النار، إن المشرك لا يخرج من النار أبدا أبدا، فهو محرمة عليه الجنة، لكنه إكراما لمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه يشفع لعمه ليخفف عنه العذاب، فيضع في ضحضاح من النار يكون له نعلان أو شركان من النار يغلي منه دماغه، نسأل الله العفو والعافية. فإن النار أجار الله منها لا يستهان بها، فقليلها كثير. نعم. قال الثامنة بيان حقيقتها. حقيقة الشفاعة يعني أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من دعا لهم وشفع لهم ليكرمه في ذلك، يعني ليكرم الشافع، فهي رحمة بالمشفوع له وإكراما للشافع. لا. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب هو الذي ذكرت لكم أنه سيكون فيه ذكر قصة أبي طالب، وأنه مع علمه ويقينه أن محمدا صلى الله عليه وسلم على حق لكنه لم يتبعه تعصبا لما كان عليه آباؤه وأجداده، نسأل الله العفو والعافية، ومخافة أن يعير بأنه ترك ملة عبد المطلب وهي ملة الشرك، ذلك أن الله عز وجل علم أنه لا يصلح للهداية فلم يكتبها له، وأن الهداية بيد الله، هداية القلوب، هداية الإلهام، هذه ما يملكها إلا الله عز وجل. فالهداية هدايتان، هداية الإلهام والقبول يعني قبول الحق، وهي هداية القلوب، فهذه لا تكون إلا بإذن الله، وهو الذي يملكها عز وجل فيتفضل بها على من شاء فيوفقه ويلهمه فيقبل الحق ممن جاء به. وأما الهداية الثانية فهي هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير والدعوة، وهذه مهمة الرسل والدعاة إلى الله، ودليلها قول تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد تدل وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا أبو طالب معروف تاريخه وسيرته مع محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي تولى تربيته بعد عمه بعد جده عبد المطلب، وهو الذي صار إليه، لأنه كما تعلمون يتيم عليه الصلاة والسلام من الأم والأب، فكان في الأول في حضانة وكفالة جده حتى بلغ الثامنة من عمره، عليه الصلاة والسلام، ثم توفي جده عبد المطلب فتولى تربيته وكفالته عمه أبو طالب، وهو الذي صار في مكان أبيه عبد المطلب، صار سيد قريش وكبيرهم، يقدرونه ويعرفون له فضله وشأنه، فلذلك ما استطاعوا أن يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام كما آذوه بعدما توفي أبو طالب، تقديرا له وحفظا لمركزه بينهم. وقد حاولوا مرارا وعرضوا عليه أن يتخلص منه وأن يسلمه لهم، حتى عرضوا عليه أنهم يعطون شاب من شباب قريش مكان محمد عليه الصلاة والسلام يكون ولدا له كما يزعمون، ويدفع لهم محمد عليه الصلاة والسلام حتى يقتلوه. فقال سبحان الله، أعطيكم ابني تقتلونه وتعطونني ابنكم وربيه لكم، ليس هذا من الإنصاف. فالمهم أنه كان محافظا ودافع عنه، تحمل بذلك كثيرا، وذلك ولكن سبحان الحكيم العليم الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما أراد الله له الهداية، حاول معه حتى كما سمعتم الآن في هذا الدرس في هذا الحديث، حتى لما حضرته الوفاة ما تركه عليه الصلاة والسلام كل حرص عليه واعترافا بجميله وبقرابته. فالعم صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه يعني شقيقه منزلة أبيه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما يجحد المعروف، ما يجحد الجميل. جاءه في آخر لحظة لما علم أنه قد احتضر، جاءه يحاول لعل الله أن يهديه في آخر لحظة لينطق بكلمة التوحيد حتى يستحل بها الشفاعة له، ووجد عنده أناس أبو جهل وعبد الله بن أمية. فأبو جهل لعنه الله، فرعون هذه الأمة، هو أقسى الناس على محمد عليه الصلاة والسلام وأشدهم على المسلمين بالأذى والتضييق والمطاردة، ولذلك يسمى فرعون هذه الأمة. أما عبد الله بن أمية فقد هداه الله وأسلم بعد ذلك، فالأعمال بالخواتيم. جاء عليه الصلاة والسلام وقال لعمه، يا عم قل لا إله إلا الله، يعني ما دمت في هذه الموقف في هذه اللحظة الأخيرة قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة التوحيد يستحل بها الشفاعة له، يحاج عنه. فقالوا له الحاضرون جلساء السوء، ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام جلساء السوء، جلساء السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تكتسب منه رائحة خبيثة، وإن كان أحدهم أسلم لكن في حال في وقته. فلما قال له قل لا إله إلا الله قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الصلاة والسلام، فأعاد عليه أيضاهم حتى مات وعياذ بالله وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، ما هداه الله. فحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان حريصا على هدايته، كحرص نوح على هداية ابنه وحرص إبراهيم على هداية أبيه، لكن هداية القلوب بيد الله، والله عز وجل حكيم عليم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته وهو الحكيم العليم، لا يسأل عما يفعل وهو يسأل، فهو الحكيم العليم. فلما مات على الكفر أيس منه، لكنه أيضا طمع بأن يشفع له أو بأن يستغفر له، يظن ذلك نافعا وحاصل. فأنزل الله عز وجل في أسفه وحزنه عليه وعدم هدايته وقبوله: إنك لا تهدي من، تسلية له، تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عرف الآن أن ذلك من خصائص الله، وأن حزنه عليه لا ينفعه بشيء، لأن ذلك مما اختص الله به، هداية القلوب، هداية الإلهام. فقال: لأستغفرن لك ما بقي إلا هذه الخطوة، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، استثنى لأنه لا يدري. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين منا مصاب الجحيم. فنهي على الاستغفار له لأنه مات على الشرك. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى ما أحد يطمع بأنه سيستغفر لأحد من أهله الذين ماتوا على الشرك. عند ذلك أيس منه وعرف أنه من الهالكين، ما هداه الله ونهي عن الاستغفار له، فما بقي إلا ما ذكرناه في الباب السابق، وهو أنه يشفع له يوم القيامة شفاعة لا تخرجه من النار، لأن الله عز وجل قضى وحكم بأن من مات على الشرك لا يخرج من النار أبدا الآبدين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكنه يشفع كما تقدم بأن يخفف عنه العذاب حتى يوضع في ضحضاح من النار، بينما غيره من المشركين تغمره النار غمرا، فهو يتقلب فيها من فوقه ومن تحته. وفي هذا الباب في هذه الآيات رد على الذين يعتقدون أن أبا طالب قد أسلم، كما يروون أن العباس رضي الله عنه وضع أذنه عند فم أبي طالب، وأنه سمعه يهمهم، فقال: يا رسول الله، إنه قد قال الكلمة التي طلبت. قال: لم أسمع، يعني لم أسمعه. فهذا غير صحيح، يعني لم يثبت ولم يقلها لا سرا ولا جهرا، بل الذي ثبت أنه قال هو على ملة عبد المطلب. فالذي نفهم من هذا الباب أنه أولا أن الهداية نوعان: هداية إرشاد وتوجيه ونصح، وتذكير ودعوة، فهي مهمة الرسل والدعاة إلى الله، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وأما النوع الثاني فهي هداية القلوب، هداية الإلهام والتوفيق، فهي خاصة بالله عز وجل، وهي مذكورة في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا أبو طالب مات على الشرك وسيكون في النار، إلا أنه أخف أهل النار عذابا تكريما لمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية. المسألة الأولى يعني الفائدة الأولى من هذا الباب تفسير هذه الآية، وهي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تستطيع يا محمد أن تخلق الهداية في قلب من أحببت إذا كان الله لم يرد له الهداية ولم يهده ولم يجعل الهداية في قلبه، فإنك لا تستطيع أنت أن توجد الهداية في قلبه، لأن هذه خاصة بالله عز وجل، هو الذي يلهمه ويوفقه إذا كان الله قد أراد هدايته، وهو الحكيم العليم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. نعم. قال ثانية تفسير قوله: ما كان للنبي الآية. نعم، تفسير الآية الأخرى، وقيل أنها نزلت مرتين، المرة الأولى في عمه أبي طالب لما تبين له أنه لم يؤمن، وأن ذلك راجع لإرادة الله عز وجل وحكمته، وعده بالاستغفار ما لم ينهى عنه، فنهاه الله وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقيل أيضا أنها نزلت مرة أخرى تذكير له عليه الصلاة والسلام، ولأن الحكم سواء، وذلك أنه لما مر بقبر أمه عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى مكة أو راجع منها الله أعلم، لأن أمه توفيت بالأبواء على طريق مكة، فسأذن ربه بزيارة قبر أمه فأذن له، يقول: فاستأذنته لأن يستغفر لها فنهاني، فإنزل الله هذه الآية: ما كان النبي الذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. قال الثالثة وهي مسألة كبيرة: تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم، هذا هو الفارق والفاصل بين المؤمن والكافر، هو أن يقول لا إله إلا الله خالصة من قلبه، لا يكفي لا إله إلا الله بلسانه وقلبه كافر بها. ما نفع المنافقين لما كانوا كذابين، لأنهم اطلعوا يعلم ما في القلوب عز وجل، لو خادعوا خادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك رسول الله، قال الله عز وجل: والله يعلم إنك رسوله، يعني بدون قول المنافقين وشهادتهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في قولهم نشهد إنك رسول، هم كذابين ما يشهدون إنك رسول الله، لو أنهم صادقين اتبعوك كما اتبعك أصحابك الأبرار المؤمنون حقا. فالتلفظ بها بدون اعتقاد لمعناها وبدون العمل بمقتضاها لا ينفع. فلا بد من ثلاثة الأمور: أن تقولها بلسانك لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله، قر واعترف بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله بحق، أما المعبودات بالباطل كثير. هذا باللسان، ثم يكون ذلك قد استقر في قلبك حقيقة أنك تعتقد أنه ما يستحق العبادة إلا الله، لا حي ولا ميت، لا جماد ولا غيره، ما يستحق العبادة إلا الله، لا إله إلا الله، نفي وإثبات، يعني تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده، لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون بمعنى لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، نفي وإثبات، فينفي العبادة عن غير الله ويثبتها لله وحده، بخلاف من يجهل. فإذا سئل مع الأسف وهو يدعي الإسلام ما معنى لا إله الله، قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله. لو كان معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله كان مشركون مسلمين، لأن المشركين ما أنكروا توحيد الربوبية. قل لمن الأول فيها إن كنت تتبعهم، سيقول لله، قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخره، سيقول لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقول لله. مشركون مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت النافع الضار، لكن أبوا إلا من هداه الله، أبوا أن يوحدوا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، 360 صنم في الكعبة نتركها كلها ونعبد الله وحده، بالإضافة إلى أصنامهم الخاصة في بيوتهم. لذلك لما دعاهم وقال لو قلت لكم إن جيشا مصبحكم أو ممسيكم هل أنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما أهدنا عليك كذبا، يعرفون أنه صادق عليه الصلاة والسلام، قد لقبوه منذ الصغر الصادق الأمين معروف. قال إذن أريد أن تقولوا كلمة واحدة تملكون بها العرب وتسمع لكم بها العجم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، المهم يعني أنه يكون لكم الفضل بسببها إذا حققتموها، العرب والعجم. قالوا نقول لك كلمة واحدة هي لك وعشر أمثالها. قال قولوا لا إله إلا الله، فنفروا. أجعل آلهة إله واحد، عرفوا قصده، فالمشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله حقيقة، أنه يريد أن يتبرأ من كل معبود سوى الله وأن يثبت العبادة لله وحده. وبعض أهل زماننا إذا سئلوا عن معنى لا إله إلا الله قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، لو كان هذا معناها كان مشركون مسلمين. إذن فلا بد قلنا من ثلاثة أمور: التلفظ بها، والاعتقاد في القلب بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، والثالث التطبيق، يعني تطبيق ذلك عمليا انك ما تعبد الا الله سرا وعلانية. فاذا حققت لا اله الا الله قولا وعمل واعتقاد فانت المسلم. اما اذا صار باللسان فقط فما نفع المنافقين لما تلفظوا وهم كاذبون. واما الاقرار في القلب حتى ابليس يعرف انه ما فيه الا الله في العباده. واما بالعمل لان الذي يقول لا اله الا الله ويصوم ويصلي ويحج ويعتمر ولكن يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يرجو غير الله، يصرف انواع عباده لغير الله، ما صار مسلم، صار مشرك. يعني لابد ان تطبقها قولا وعملا واعتقادا. عمل ما تعبد الا الله ظاهرا وباطنا، ما تقول الاعمال ما لها علاقه، لا، الله عز وجل اذا ذكر الايمان ذكر العمل الصالح، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. فلا ايمان بلا عمل، ولا عمل صالح الا بشرطين، ان يكون خالص لله وان يكون موافقا لشرع الله. فثبت اذن ان كلمه التوحيد لا يكون الانسان محققا لها الا بهذه الامور الثلاثه، قولا باللسان واعتقاد بالقلب لانه لا اله الا الله لا في الارض ولا في السماء، وعمل بالجوارح بان لا تعبد الا الله سرا وعلانيه دعاء او غيره. فمتى حققت هذه الامور الثلاثه فانت المسلم. لا. قال الرابع ان ابا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال للرجل قل لا اله الا الله، قبح الله من ابو جهل اعلم منه باصل الاسلام. يعني هذا يؤكد كلامي لكم ان ابو جهل وامثاله يعرفون معنى لا اله الا الله، عرفوا وش مقصوده لا اله الا الله، قالوا الي هذا جمعتنا اجعل الالهه اله واحده، يقول قبح الله من ابو جهل اعلم منه بلا اله الا الله. تدعي الاسلام واذا قيل لك وش معنى لا اله الا الله تقول يعني لا يخلق ولا يرزق الا الله، لو كان هذا معناها كان ابو جهل وامثاله في الجنه. ما ينكرون توحيد الربوبيه، قد اقروا به واثبتوه، لكن ما نفعهم حتى يقروا بتوحيد الالوهيه. فابو جهل وامثاله يعرفون لا اله الا الله، عرفوا قصد الرسول لما قال لعمه يا عم قل لا اله الا الله، اعترضوا عليه وقال اتترك أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هم يعرفون ملة عبد المطلب ضد لا إله إلا الله. نعم. قال ثامنا مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، جلساء السوء لما إن الله عز وجل ما أراد له الهداية، فالله عز وجل حكيم عليم، صار السبب جلساء السوء. إذا دعاه في آخر لحظة ستموت الآن قل لا إله إلا الله حاج لك بها عند الله أشفع لك، ترفوا عليه جلساء السوء ضيعوه، صاروا سبب في غوايته وعدم قبوله للحق في آخر لحظة. فلذلك حذر عليه الصلاة والسلام من جلساء السوء. نعم. قال تاسعا مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر والشبهة للمفترين في ذلك باستدلال أبي جهل بذلك. نعم، يعني كونك تعظم الأكابر وأهل المراكز والشخصيات ولو كان ذلك بالباطل هذا بسبب الهلاك، فهم أثاروا في نفسها حمية الجاهلية والعصبية القبلية، أترغب عن ملة عبد المطلب تنسى أبوك؟ قال لا، هو على ملة عبد المطلب. ولذلك في بعض المواقف اللي ادعاه بها عليه الصلاة والسلام قال والله يا ابن أخي إني لأعلم أنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك. أسأل الله السلامة. نعم. قال الحادي عشر: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، لو قالها في آخر لحظة لنفعته بإذن الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. هذا إذا لم يتمكن من العمل قالها خالصة من قلبه ثم مات. أما أنه يقولها وهو حي وقادر على العمل ويعمل بخلافها لا، لكن إذا قالها خالصة من قلبه ثم مات تنفع، تنفع. فالرجل الذي حدثتكم عنه أكثر من مرة من الصحابة من بني الأشهل، كان خرجوا إلى غزوة أحد وهو مشرك، في علمهم أنه إلى تلك اللحظة وهو ينكر الإسلام وأبى من الإسلام، لكن الله قذف في قلبه الإيمان فأخذ سلاحه، تشهد الشهادتين وأخذ سلاحه ودخل المعركة وقاتل ولم يعلموا به ثم قتل. فلما جاءوا يتفقدون قتلاهم وجرحاهم وجدوه قالوا هذا أصير، علمنا به أنه ينكر هذا الأمر يعني الإسلام، فإذا به رمق فسألوه: هل أنت جئت حدبا على قومك يعني حمية أو أنت أسلمت؟ فقال: بل أسلمت. فذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هو من أهل الجنة، ما ركع لله ركعة. الأعمال بالخواتيم، فلا بد أن يكون إنسان مخلص. أما لو قالها ولم يعمل وهو قادر على العمل لا. ولذلك يقول عليه الصلاة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. لا بد أن يعمل بمقتضاها ما دام متمكن. أما إذا قالها ثم مات خلاص. أسامة لما قتل الرجل قال لا إله إلا الله فقتله، فلما بلغ ذلك للرسول الرسول عليه الصلاة والسلام عتب أسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها ليسلم من السيف. قال: هل شققت عن قلبه؟ ماذا تقول لا إله إلا الله يوم القيامة؟ لأنه في آخر لحظة. فرق بين من يقولها ثم يكون حي وقادر على العمل ثم يترك العمل ويقول: أنا خلاص أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيء، مثل بعض أهل زماننا الآن نسأل الله العفو والعافية كما نسمع عنهم كثير. الصلاة ما يصلون إلا إذا شيب وكبر عاد راح يقول بحج وخلاص. فالمهم ان الاعمال بالخواتيم، نسأل الله حسن الختام والثبات على الاسلام وقوة الايمان. نعم، انتهى الباب. نعم، ونسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.